عندنا في الإسلام مفهوم مقدس هو مفهوم البركة، وعادة ما يترجم بالإنجليزية للفظة blessing. والمذهل لغويا بشأن لفظة البركة في العربية أنها مستعملة في وصف الله تعالى، والجذر اللغوي للكلمة يدل على البقاء والنماء والزيادة. لذلك عندما نتكلم عن البركة فإننا نتكلم عن نعم متزايدة باطراد ومنافع مضاعفة. ثم أضف لكل تلك الدلالات اللغوية التصور المسلم لذلك المفهوم، فتجد في دعاء القنوت الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لحفيده الحسن رضي الله عنه، وتأمل في اللفتة التربوية الجميلة التي يحفظ فيها الجد حفيده هذا الدعاء، فيجلسه في حجره ويحتضنه ويقول له: ردد ورائي هذا الدعاء يا بني. ولنتأمل في هذا المقطع من الدعاء: وبارك لي فيما أعطيت. هذا ملخص مفهوم البركة في الإسلام، بارك أي وسع وزد. وتأمل في استعمال صيغة الماضي للفعل أعطيت، فهي تفيد أنني لا أسأل الله تعالى عطاء جديدا، بل ما أعطاني بالفعل يكفيني، وإنما أسأل الله تعالى أن يبارك لي في ذلك الذي أعطانيه بالفعل. فالبركة لا تعني المزيد فحسب، بل تعني القدرة على عمل الكثير بالقليل، ولا تتعلق البركة بالكم وإنما بالكيف والجودة كذلك. فما نحتاجه على الحقيقة في حياتنا وإنما نحتاجه على الحقيقة في حياتنا ليس أن يزيد الله تعالى عطاءنا بقدر أن يبارك لنا فيما أعطانا بالفعل، وأن نستطيع عمل الكثير بالقليل المتاح، أكثر وأقل، مبارك وغير مبارك، الكم والجودة. إذا تفكرت جيدا في هذه الثنائيات ستفاجأ بفهم جديد. وتأمل حين قبض المصطفى عليه الصلاة والسلام ما ترك إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. هذه فحسب كانت ممتلكات خير البرية صلى الله عليه وسلم. وليكتمل التصور فكر في هذا للحظة، إنك تجد اليوم 5 أفراد تحت سقف واحد، وكل منهم له وظيفة يكسب منها مالا، ومع ذلك يرزحون تحت الديون. إننا اليوم نعاني من الفقر لأننا نفتقر في الحقيقة للبركة ولا نطلب أسبابها.